تقول عندنا عادة موجودة في بلدتي، وهي عند تقليم الأظافر نقوم بدفن الأظافر في الأرض ونقول يا تراب أشهد يوم الحساب، فما هو رأيكم؟ لا أصل له، لا أصل له. لو رمت الأظافر في القصاص لا بس، لو رمتها في الأرض أو مع القمامة لا حرج، أما دفنها في الأرض يا تراب يا تراب أشهد يوم الحساب لا أصل له، بل هذا من البدع التي لا أصل لها. جزاكم الله خيرا.